اللهم احفظها من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. اللهم من أرادها بشر وسوء اللهم اجعل كيده تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل عليهم سخطك وعذابك إله الحق يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا، اللهم قو عزائمهم، اللهم أنر أبصارهم، اللهم سدد رميهم ورأيهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد خليجنا وبلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.